فإذا ضروريات حاجيات تحسينية، درء مفاسد تحصيل مصالح الجري على مكارم الأخلاق، حصل بهذا عدل بين جميع المخلوقات وإنصاف لجميع الطبقات. فشريعة الله إذا شملت جميع أمور الحياة، هل يخرج عن هذا شيء؟ وبذلك نتحقق من قول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مع وضوح هذا الأمر وسطوعه، انظروا إلى ما يقوله دعاة الفصل في هذه الأيام من كلام، والله الذي لا إله إلا هو، لو قدر أن الشيطان ظهر بيننا وقلنا له هل ترضى أن ننسب هذا القول إليك، لقال أستحي من نسبته إلي. قولوه دون نسبة إلي، لكن شياطين الإنس ما بقي عندهم حياة لا من الله ولا من عباد الله. هذا مستشار، وعندنا مستشار، وعندنا حمار، وعندنا روسة حمار. من حمل التوراة ولم يحملها فهو حمار، ومن تلاعب بأحكام القرآن ورفضها وزعم أنها لا تصلح لهذه الحياة فهو حمار أو أنزل. حتما أنزل، لأن التوراة أنزل من القرآن، ونبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وخصه الله بأفضل الكتب. وإذا كان من ترك التوراة فهو حمار، فمن ترك القرآن هو روثة حمار بلا شك. الحوار دائما مع المستشار سعيد العشماوي أحد رموز التيار الإسلامي المستنير. استمع، تيار إسلامي مستنير، أما نحن إسلام متحجر متعجرف، إسلام متشدد متجمد، إسلام رجعي. نريد تيارا إسلاميا مستنيرا، يعني بأشكال ريجان وبيجن، ممتع ومثير، ولكنه هذه المرة أكثر إثارة، إنه يكشف عن أسرار هامة جدا وخطيرة للغاية. يقول له من يجري الحوار: كان لكم التيار الإسلامي المستنير موقف من هذه الشعارات أي التي تدعو في هذه الأوقات لتحكيم شريعة رب الأرض والسماوات ونبذ القوانين الوضعية الوضيعة والرجوع إلى شريعة الله المطهرة الرفيعة، تقول لكم موقف مستنير نحو هذه الشعارات؟ قال: نعم، وقفنا ضدها بشدة. فالشريعة الإسلامية أغلبها أحوال شخصية. ما هي الشريعة الإسلامية؟ هي أحكام إرث وزواج وطلاق. ماذا يوجد في الشريعة الإسلامية؟ أغلبها أحوال شخصية، فكيف يطلب منا هؤلاء البلف أن نحكمها في الحياة؟ ماذا يوجد في الشريعة؟ هذه شريعة قاصرة ينبغي أن نعزلها عن الحياة وأن نفصل الدين عن السياسة. يقول: فالشريعة الإسلامية أغلبها أحوال شخصية، وهي مطبقة في مصر، وكل الأحكام القانونية توجد في 80 آية من 6000 آية بالقرآن الكريم. يقول: هذا القرآن 6000 آية و100 آية. الأحكام التي تتعلق بالقوانين والحكم هي 80 آية فقط. إذن 85 آية، وليس كذلك؟ إذن 6120 آية، هذه للتسلية، هذه للتسلية والكلام الفارغ وضياع الوقت. 80 آية في القرآن، هذه في القوانين، والباقي كلام فارغ. فكيف إذن سنطبق هذا القرآن في شؤون الحياة؟ هذا قصص كقصص ألف ليلة وليلة وكنوادر جحا. 80 آية فقط في القوانين، والباقي كله لا دخل له في شؤون الحكم. أيها العبد المخذول الضال المضل، أنا أرشدك أن تقرأ كتاب أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام صنفت فقط في كتب مستقلة، وأنا أرشدك إلى أن تنظر فقط إلى الفهارس، لا أن تقرأ، فأنت ممن قنص الله على بصيرتك. أن تنظر إلى فهارس تراجم كتب صحيح البخاري التي بلغت 97 كتابا، فيها ما يزيد على 50 كتابا من صحيح البخاري لا علاقة لها بالعبادات ولا بالعقائد ولا بالرقائق، إنما هي في المعاملات في البيوع والشركات، في العقوبات، في الحدود، في الجهاد، في الأسرى، في البيع، في الجزية. تزيد كتب البخاري التي تتحدث عن هذا على 50 كتابا من 97 كتابا في صحيحه. انظر هذا 80 آية فقط في القوانين والباقي كله لا قيمة له. أما القانون الذي يطالبون فيه به، طيب إذن هم الآن يطالبون بالشريعة، القرآن ما فيه حكم ولا السنة ما فيها حكم، من الذي فيه الحكم؟ أما القانون الذي يطالبون به فهو عبارة عن فقه إسلامي، أي من إنجاز عقول ناس. القانون الذي يطالبون به هو الفقه، والفقه هذا فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هذا من عقول ناس. وقلت لكم إخوتي الكرام، من زعم هذا في الفقه فهو كافر. الفقه أحكام شرعية مأخوذة من أدلتها التفصيلية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والإجماع الذي أخذ من نص وبني على نص شرعي، وقياس سوي سديد أن نلحق النظير بالنظير. هذا أراء، هذا أوهام، هذا أضغاث أحلام. ثم أكثر أحكام الفقه آيات صريحة وأحاديث صحيحة، هذا أكثر الأحكام. والاجتهادات التي هي من باب القياس، إلحاق فرع بأصل، أقل من القليل. فإذا كيف هذا إنجاز عقول ناس؟ وتقدم معنا إخوتي الكرام عند الأمر الثالث من المميزات في التشريع الرباني أنه يسع لكل ما يقع في هذه الحياة. قلنا هذا الفقه معجزة لخير البريات عليه صلوات الله وسلامه، وضربت لكم أمثلة حية أئمتنا أحكاما شرعية من نصوص قرآنية قد يبدو في ظاهرها أنه لا دلالة فيها على هذا الحكم، لكن الله يؤتي الحكمة من يشاء، كما استنبطت الجارية أنه لا يجوز الاستثناء في اليمين بعد فترة وبعد مضي برهة، من قصة العبد الصالح أيوب على نبينا عليه صلوات الله وسلامه عندما قال الله له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهكذا غيره وغيره من أحكام شرعية ذكرتها. ثم أريد أن أقول لهذا المخذول، الفقه الإسلامي من إنتاج عقول ناس، من إنتاج أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، والقوانين الوضعية تقليد للبلاد الغربية، من إنتاج عقول من يأكلون الخنزير ويشربون الخمور وهم أحط من الخنزير عند العزيز الغفور. فلو كان الفقه، لو كان الفقه من عقول الناس والقوانين الوضعية من عقول الناس، فأي الأمرين أحسن بالاتباع والاقتداء والتقليد؟ أيهما؟ أن تتبع أجدادك وآبائك أبناء ملتك ومن هم على ديانتك وأن تأخذ بآرائهم، أو أن تأخذ بآراء الغربيين من أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وغيرهم ممن غضب عليهم ربنا العظيم؟ أي الأمرين أحسن؟ هذا لو سلمنا لك أن الفقه من إنتاج عقول ناس، لكن أنا أحار حقيقة في هذه الأيام نحو هؤلاء. لا على الله وعلى حسن اختياره عولوا، ولا على شخصيتهم اعتمدوا، ولا لأئمتنا اتبعوا، ولا بهم اقتدوا، إنما قلدوا من لعنهم الله وغضب عليه. يقول: وبالنسبة للعقوبات، لأنه قد يقول له في القرآن يوجد أحكام العقوبات من سرقة وجلد في الزنا وغير ذلك، وبالنسبة للعقوبات فنحن أمام 4 أحكام، أي في القرآن: قطع يد السارق، هذه في القرآن، وجلد القاذف، وهي جريمة ليست ذات أهمية. والله ما يقول هذا ابن حلال، ما يقول هذا إلا ابن زنا. عندما يرمى الإنسان بالزنا، هذه الجريمة ليست ذات أهمية؟ هذه الجريمة ليست ذات أهمية؟ تقول له: يا زاني، يا ابن الزانية، هذه ليست ذات أهمية؟ نعم، من يعرف لهذا الأمر أهمية؟ الذي هو ابن الطهر والعفة. أما ابن العهر والسفاح لا يبالي أن تقول له إنه ابن زنا. يقول: وهي جريمة ليست ذات أهمية، وجلد الزاني وهي جريمة صعبة التطبيق، لا يمكن أن نطبق حد الزنا، وأصبح القائم هو التركيز على عقوبة السرقة، ونحن نقول العدالة الاجتماعية والسياسية قبل تطبيق هذه العقوبة، أي أخر هذا لنحقق العدالة الاجتماعية والسياسية. ثم قال: إن الخلافة نظام جاهلي غشوم أضر بالإسلام ولم يفده. ثم تحدث بعد ذلك عن الجهاد وقال: نحن قلنا إن الجهاد هو جهاد النفس، هذا هو الجهاد، أما بعد ذلك قتال الكفار وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا حواس. انتبه بعد ذلك ماذا يختم مقاله، يقول: ولكني أخاف من هؤلاء في مصر، لكني لا أخاف من هؤلاء في مصر، أي هذا الشباب على تعبيره الطائش، إنما أخاف من الشيوخ الذين ينتمون للمنظمات الرسمية، أي يدرسون في جامعات في كليات ولهم شأن، ويتحدثون في أجهزة الإعلام بطريقة تؤكد وتمهد لجماعات الإسلام السياسي، ونحن نعرف أنهم أيدوا شركات توظيف الأموال ورفضوا تنظيم الأسرة، وبعضهم يبرز انتشار المخدرات، وبعضهم يبرر انتشار المخدرات، وهذا يقصدني لعله يقصدني بهذا كما ذكرت لكم في في في في في الموعظة الماضية، واقصد أمثالي، قلنا إن القوانين الوضعية فيها منتهى السفاهة حرمت المخدرات وأباحت المسكرات، بعد أن حرمتها أيضا حرمت المسكرات كما في في في في في, في, في أمريكا 1350، بعد سنتين أباحتها شربا وتجارة وبيعا وشراء، ثم بعد ذلك المخدرات لا زالت محظورة. قلت لكم لن نموت حتى نرى قرارا عالميا بأن المخدرات مسموح بيعها وشراؤها والمتاجرة بها وزراعتها كالخمر، ولذلك نحن نقول لهم: يا من طمس الله على بصيرتكم، كيف تبيحون الخمور وتستبيحون وتحرمون المخدرات؟ وهذه ضارة وهذه ضارة، وهذه تزين العقل وهذه تزين العقل، هل نحن ندعو للمخدرات ونبررها؟ يتهمنا الآن بأننا نبرر، يقول بعضهم يبرر انتشار المخدرات، فأحدهم قال في التلفزيون إن الخمر محظورة في القرآن لأنها تذهب بالعقل فورا، في حين لم تذكر المخدرات لأنها لا تذهب به فورا، مما يعني أنه يبررها بشكل غير مباشر. يعني عندما نقول إن المخدرات يعني ينبغي أن يكون حكمها كالخمر، يقول إذا نعني أنها نبررها وندعو إلى شربها، عما قريب سيبررها قانونكم اللعين، يقول 80 آية فقط في القانون، وبعد ذلك الآيات كلها هذه من باب التسلية وضياع الوقت، ولذلك كيف يطالبنا هؤلاء بتحكيم القرآن؟ وأنا أريد أن أقول لهذا المجنون الذي فقد عقله قبل أن يفقد دينه: إن هذا القانون حكمت به الأمة الإسلامية 14 قرنا إلى سنة 1343 للهجرة، حكمت به في أحوالها الداخلية والخارجية مع العدو والصديق، وما كان لها غير هذا القرآن، فكيف وسعها وهي كانت لها العزة والسيادة، وكيف الآن لا يسعنا كتاب ربنا جل وعلا؟ هذه الدعوات: إن القرآن عدل لجميع المخلوقات وإنصاف بين جميع المستويات شامل لجميع أمور الحياة، هذا ما يراد منا الآن ألا نذكره، فيقال ليس في القرآن إلا 4 آيات تتحدث عن القوانين والباقي كله من باب التسلية والعبث، هذا كتاب تمائم وشعوذة، الآيات الحكم 80 آية، بقي معنا 6120 آية كلها لا قيمة لها ولا وزن ولا اعتبار ولا دخل لها في شؤون الحياة. هذا نموذج من الضلال. نموذج آخر إخوة الكرام، فقه أئمتنا، من يريد أن يؤذن تفضل يا أخي. إذن إخوتي الكرام، لا بد لكون القانون صالحا لتحكيمه بين الناس أن يكون فيه عدالة عامة وإنصاف بين جميع المخلوقات، وحكمة في وضع الأمور في مواضعها، وهذا لا يوجد إلا في تشريع ربنا في كلام ربنا. وأما ما قاله هذا المستشار العشماوي وغيره فهذا من باب السفاهة والضلال، وهم والله لا أبعد إذا قلت ما قرأ واحد منهم ولا اطلع على كتاب من كتب أئمتنا في الحديث، ولو اطلعوا على كتاب من كتب أئمتنا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام لربما استحوا من هذه التصريحات فيكشرون عن أنيابهم ويقولون كفر ولا نريد الإسلام. أما اتهام الإسلام بأن نصوصه لا تصلح أن تحكم في هذه الأوقات ونصوصه محدودة لا تعالج شؤون الحياة، فهذا هو الضلال وهذا هو الخذلان. فالنصوص هذه كما قلت تتسع لكل ما وقع ولكل ما يقع عن طريق استنباط الفقهاء والأئمة الأتقياء، وهذا الاستنباط ليس كما يقرر في القوانين الوضعية الوضيعة. انظروا لهذا الاستنباط الذي يفطر الأكباد في كتاب مبادئ النظم، وكنت ذكرته لكم إخوتي الكرام، وألفه أربعة من الدكاترة الذين غضب الله عليهم في صفحة 82 في طرق التفسير الخارجية أي للقانون وكيف يقضى بها. أولا حكمة النص هي البحث وراء الكلمات من غاية السلطة المختصة وما ترمي إليه المصلحة المنشودة. إن تبين حكمة النص مفاده أن يتعرف المفسر، ما شاء الله صار مفسر وصار فقيه في القوانين الوضعية، ولذلك يقال على أهل القانون فقهاء القانون، والقضاة مفسرون شراح كأنهم يشرحون كلام الله ويفسرونه. أن يتعرف المفسر على العلة، يوجد أيضا علة في القانون كما علة في الأحكام الشرعية التي اقتضت الحكم، فيفسر في ضوء هذه الحكمة ألفاظا وردت في النص. أي نص؟ لو بال عليه الإنسان لكان بوله أطهر من ذلك النص. فيفسر في ضوء هذه الحكمة ألفاظا وردت في النص قد تكون مبهمة، قد تكون مبهمة. يقول مثل أن القانون الجنائي في كثير من الأنظمة، هذا القانون الجنائي الوضعي للشرعي، أن القانون الجنائي في كثير من الأنظمة يجعل الليل في جريمة السرقة ظرفا مشددا للعقوبة. فما معنى الليل؟ لابد الآن من فقهاء القانون يجتهدون، لأنهم الآن إن أصابوا فلهم لعنتان، وإن أخطأوا لعنة، لابد من الاجتهاد في التشريع الجنائي. إخوتي الكرام دعونا من إدخال شيء من العبث في كلامنا. إن أصابوا فلعنتان وإن أخطأوا فلعنة، وحقيقة نقول كلاما والله لو بكينا دما لكان قليلا، لكن القلوب ضرب عليها الغفلة، ونسأل الله حسن الخاتمة. وإلا مثل هذا الكلام الذي نقوله في بيان سفاهة هؤلاء، هذا يستدعي أن يتبسم الإنسان؟ يقول لابد الآن من تفسير الليل، فليجتهد فقهاء القانون في بيان المراد بالليل حتى تكون العقوبة مشددة مغلظة في السرقة. يعني بدل من أن يسجن شهرا إذا سجن في الليل فيسجن 40 يوما. فما معنى الليل يا فقهاء القانون؟ اجتهدوا وفسروا واستنبطوا والتمسوا العلة. يقول هنا يجب توخي حكمة النص، والواضح أن السلطة المختصة جعلت الليل ظرفا مشددا لسهولة ارتكاب هذه الجريمة في الظلام، فأراد النص تشديد العقوبة ردعا للمجرمين الذين يستسهلون ارتكاب جريمتهم في جنح الظلام. من هنا وجب تفسير الليل لا على أنه الذي يبدأ معه غروب الشمس وينتهي عند شروقها بمعناه الفلكي، أي عند علماء الفلك الليل من غروب الشمس إلى شروقها، ليس هذا معناه عند فقهاء القانون، لابد من الاجتهاد، إنما معناه الليل الذي يسهل فيه السارقة، أي عند انتشار الظلام وتخيم الظلام، ولذلك لو سرقت بعد المغرب بنصف ساعة لا يعتبر هذا ليلة، تبقى العقوبة شهرا، ما تمد إلى 40 يوما، بل بمعنى الظلام، فقد لا يكون هناك ليل بعد غروب الشمس إذا لم يكن الظلام قد أسدل سدوله، لا سيما في فصل الصيف. وهذا هو الذي يستخلص حقيقة، وهذا هو الذي يستخلص حقيقة من حكمة النص. لا إله إلا الله. فقهاء ومفسرون وعلة. أخبرني مرة بعض إخواننا الصالحين في بعض البلاد العربية عن بعض الألوية في الشرطة برتبة لواء، يقول له: يا أخي قتلت نفسه وما أعلم هل لي توبة أم لا. ثم حكى لي قصته، قلت: لما قتل النفس وماذا فعل؟ يقول: أنا أحكي لك القصة فاستمع. يقول: يوجد سارق، وهذا لواء في الشرطة مسؤول في ذلك المكان، جاء بهذا السارق إليه أكثر من 100 مرة ولا يوجد في النظام ما يردع السارق، يسجن شهرا ثم يخرج. يقول: هو في السجن يسرق، جرائم في السجن ليس خارج السجن، آذان داخل السجن وخارج السجن، بمجرد ما يخرج يسرق ويقطع الطريق ويعتدي ويعمل بلايا. يقول: بعد أن تكررت الحوادث قلت: أدخلوه على هذا اللواء وهو في الدور السابع. يقول: حملت من النافذة وطرحته وألقيته على الأرض فمات، وعملت محضرا بأن هذا السارق قفز من النافذة ليهرب فمات، فيعني سلمت من عقوبة القانون. لكن أريد أن أسأل: هل لي توبة وأنا الآن مخطئ في قتله أم لا؟ حقيقة هذه هي القوانين الوضيعة. عندما يسرق ولا تقطع يده يسجن شهرا، سيسرق في السجن، ثم بعد ذلك إذا خرج تزداد سرقته. يا عبد الله لا تسجنه يوما واحدا، إذا ثبتت السرقة بإقرار أو شاهدين اقطعها وعلقها في رقبته وقل له: غفر الله لك ذنبك، امشي إلى بيتك. بعد هذه القاطع لا نريد أن نحقق معك ولا أن ندخلك السجن لحظة واحدة، تقطع من ساحة القاطع قل له: امشي إلى بيتك على رجليك ويدك في رقبتك، احملها إلى بيتك واتبنها في أي مكان تريد. والله الذي لا إله إلا هو، لو نثرت الذهب الأحمر والأصفر أمامه لغض طرفه عنه بعد ذلك، ولو سرق عندنا ما يطهره نقطع رجله بعد ذلك من خلاف، يد يمنى ورجل يسرى، حتى إذا أراد أن يمشي يقفز، وإذا أراد أن يسرق لا تساعده بعد ذلك يده التي سرقت. فعندنا ما يطهره، لكن عندما يسجن شهرا ماذا جرى؟ يزداد جريمة. هذا هو الواقع. يقول: هذا النظام الوضعي وضيع، لا يمكن أن يطهر المجرمين، فأنا ماذا أعمل؟ حملته وطرحته وقتلته، هل لي توبة؟ قلت: يا عبد الله لا يجوز أن يرميه، لكن رحمة الله واسعة، الله أن يتوب علينا وعليه، لا بد من أن يتوب بشروط التوبة، لكن لا يجوز أن يقتله. لكن انتبه، هنا هو مسؤول برتبة لواء في الشرطة، يقول: ما أجد علاجا لجريمة السرقة، السجن لا ينفع، ويزيد السارق عتوا وضلالا. وهذا يأتي ويتفلسف، يقول: لا بد من بيان حكمة النص، فالقوانين الجنائية تجعل السرقة في الليل ظرفا مشددا لتغليظ عقوبة السارق، بدل من أن يسجن شهرا يسجن 40 يوما. لكن ما هو الليل الذي يتحقق فيه وصف الليل لتغليظ العقوبة؟ يقول: الآن لابد من الاجتهاد والتفسير وإعمال الرأي وعرق الجبين. يقول: الذي يظهر أن واضع القانون أراد من الليل ليس الليل الفلكي من غروب الشمس إلى شروقها، إنما الليل الذي يصبح فيه خفاء، أي شدة ظلام، فإذا سرق في شدة الظلام يسرق، وأما بعد المغرب لا سيما في فصل الصيف لا زال يبقى الليل في أوله مضيئا، فلو سرق العقوبة لا تغلظ، لا زالت شهرا. هذا قانون، وهذه حكمة، وهذا فقهاء، وهذه علة، وهؤلاء مفسرون. يا عبد الله، يا عبد الله، قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظامي، من أيها المجرم الملعون يا صاحب القانون، من يخولك أن تغير قول الحي القيوم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما في ليل أو في نهار، في ليل أو في نهار مطلقة. ليس عندنا الآن ظرف يختلف عنه، إذا ثبتت السارقة ولا بعد ذلك نهينه أكثر من هذا، اقطعها وعلقها في رقبته وقل غفر الله لك وجعلها آخر ذنوبك في أمان الله إلى أهلك سليما راشدا، عنده عبرة طول حياته في بدنه وفي طرفه. أما بعد ذلك ظرف مشدد وفساد باسم الإصلاح، هذه القوانين العفنة التي شقيت بها المخلوقات في هذا الوقت. الميزة الخامسة التي توجد في تشريع الله، ولا توجد كما لا يوجد من ما سبقها في تشريع من التشريعات، أن التشريع السماوي، التشريع الرباني، النظام الإلهي جنسية فوق الجنسيات، هو دين ودولة وجنسية، أزال الفوارق بين جميع طبقات البشرية وصهرها في وعائه الواسع الطاهر النظيف، وجعلها لبنة في بنائه العالي المنيف. فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح، وكل المؤمنون يلتزمون أمام هذا القانون، أمام هذا الدستور، أمام هذا النظام، أمام حكم الرحمن يلتزمون به ويتساوون، ولا فضل لأحد على أحد. فإذا فيه مساواة حقيقية، وفيه جنسية فوق الجنسيات، ثم هو مستغن بنفسه عن غيره، ففيه كل ما تحتاجه الدولة، كل ما تحتاجه الدولة. إن تشريع الله جل وعلا جمع الأمور الثلاثة كما تقدم معنا: درء المفاسد الضروريات، جلب المصالح الحاجيات، التحسينيات، الجري على مكارم الأخلاق. وفصل بعد ذلك هذه الأمور إلى خمسة أحكام، بها ربط ربنا جل وعلا الأنام ببعضهم وجعلهم عبيدا له: عقائد، عبادات، معاملات، عقوبات، أخلاق وآداب. إذن جنسية تصهر جميع الجنسيات في وعائها النظيف الطاهر، تذيب جميع الفوارق، تجعل جميع الناس سواسية متساوين. في هذه الجنسية وفي هذا الدين وفي هذا النظام جميع ما تحتاجه الدولة، فلا يحتاج المسلمون إلى تشريع آخر عندما يدينون للحي القيوم ويحكمون كلامه في شؤون حياتهم. هذه الجنسية المعتبرة الشرعية لا توجد في قانون من القوانين الوضعية. إن القوانين الوضعية الموجودة الآن أخذت بمبدأ الجنسية الوطنية، وهذه الفكرة هي التي تسري الآن في جميع الحياة في أرجاء المعمورة، الوطنية، ويعنى بها ويراد بها اجتماع الناس تحت قوانين مشتركة، اجتماع الناس في بقعة من البقاع تحت قوانين مشتركة، واستفادتهم من حقوق متساوية، بشرط أن يكونوا في تلك البقعة في ذلك الوطن. إذن لهم نظام خاص في ذلك الوطن، والنظام في هذا الوطن يختلف عن النظام في ذلك الوطن، وفي ذاك الوقت يختلف عن النظام في ذلك الوطن. إنما هؤلاء وطنية، الذي يربطهم نظام خاص ويستفيدون من حقوق متساوية ما كان عندهم التابعية والجنسية والوطنية. الأنظمة الوضعية قامت على هذا، على تبني الرابطة الوطنية للرابطة الإسلامية، والدعوة إلى الوطنية كفر بواح وردة وخروج عن الإسلام. فالله عقد إخاء بين المؤمنين في محكم آيات القرآن: إنما المؤمنون إخوة. وإذا كان الوطني شيوعيا فهل أخونا؟ وهل له من الحقوق كما لنا؟ نعم، في النظام له كما لنا، اليهودي والمجوسي والبوذي والنصراني والمسلم والدرزي والنصيري وكل من ينتمي إلى هذه الوطنية في هذا الوطن يدخلون تحت قوانين مشتركة لهم حقوق متساوية. هذا في هذا الوطن، من عداهم ليس لهم هذه الاعتبارات ولا تلك الميزات. هذه الميزات فقط لأهل هذا الوطن. هذه الرابطة الوطنية عدا عن أنها رابطة همجية تفرق بين البشرية وتجعلهم أصنافا يتناحرون، والله خلقنا من ذكر وأنثى، وأبونا واحد وأمنا واحدة وربنا واحد وإلهنا واحد، فعلام التفرقة علامة التفرقة. عدا عن أنهم يفترقون وجنسيات متناحرة، والرابطة الوطنية عدوة للبشرية ومزقتهم وفرقتهم، عدا عن هذا فالرابطة الوطنية لا تحقق العدالة بين الوطنيين في وطن ما. والسبب في ذلك أولا إنها لا توحد بين القلوب ولا تربطهم، فأي أثر يحصل بيني وبينك إذا كنا نعيش في بقعة واحدة لكن أنا مسلم وأنت كافر، فكري يخالف فكرك، أي أثر وأي ارتباط وأي تعاون؟ نتعاون أو نتعادى؟ نتعادى عندما تختلف الأفكار وتتباين المشارب. إذن هذه الرابطة لا توحد بين القلوب. ثم بعد ذلك كما قلت رابطة فاسدة لا توحد بين القلوب ولا يحصل فيها عدل، لأنه في هذه الرابطة الوطنية سيبقى في هذه الرابطة وفي حكم ذلك الوطن اعتبارات خاصة لعلية من القوم فيها، فالميمنة والميسرة تأخذ حكمها في مجلس الشعب وفي مجلس الوزراء وفي. ولذلك الحصانة المزيفة التي تعرف بالحصانة الدبلوماسية في هذه الأيام، يعني عضو في مجلس الشعب له حصانة، أمتعته لا تفتش وسيارته لا تفتش عندما تدخل الحدود، من الذي يفتش؟ الوطني الذي ليس له هذه الحصانة مهما كان شأنه. لما؟ قل ذاك عنده حصانة، هذا عنده حصان، من الذي فضل هذا على بقية أفراده من يساونه في الوطنية على حسب وطنيتكم؟ قال هذا عضو في مجلس الشعب وهذا وزير وهذا وهذا له حصانة. من الذي يهرب المخدرات ويتاجر بها في الأرض في هذا الوقت؟ من عندهم حصانة. يأتي بسيارات، هذه سيارة من له حصانة، من يجرؤ أن يمد يده إلى تفتيش سيارته فيها كل بلاء؟ باسم الحصانة، باسم الحصانة. وأما من عداه هذا ليس له حصانة وليس له كرامة، يهان ويداس. إذن ما ربطت بين القلوب، ثم بعد ذلك ما حققت العدل بين الوطنيين. هل عندنا في الإسلام حصانة لأحد؟ لأحد من خلق الله عندنا حصانة؟ لا يوجد عندنا حصانة لأحد من خلق الله. وتقدم معنا إخوة الكرام هذا في كلام نبينا عليه صلوات الله وسلامه، لو أن فاطمة بنت محمد عليه وعليها صلوات الله وسلامه سرقت لقطع محمد يدها. ما عندنا حصانة لأحد من خلق الله. فالمصيب نقول له أحسنت، والمخطئ نقول له أخطأت مهما كان شأنه. أما في القوانين محسوبيات، ولذلك أهل القانون ومن يضعونه دائما يضعون ما يساعد أمورهم في هذه الحياة على حساب المستضعفين، على حساب الشعب الذين يسومون محمد يدها. ما عندنا حصان لأحد من خلق الله. فالمصيب نقول له أحسنت، والمخطئ نقول له أخطأت مهما كان شأنه. أما في القوانين محسوبيات، ولذلك أهل القانون ومن يضعونه دائما يضعون ما يساعد أمورهم في هذه الحياة على حساب المستضعفين، على حساب الشعب الذين يسومونهم سوء العذاب. فوطنية عدا عن أنها فرقت بين البشر وجعلتهم شيعا وأحزابا ودولا ودويلات، عدا فرقت بين قلوب الوطنيين فما ربطت بين قلوبهم أيضا. فأي معنى يربط بيني وبينك إذا كنا ننتمي إلى وطن واحد ونحن نختلف في الأفكار والمشارب والاتجاهات، ليس بيني وبينك أي رباط. ثم فيها أيضا جور على حساب الميمنة والميسرة وعلى حساب العلية من القوم الذين لهم شأن لا يكون لغيرهم من الوطنيين. ولذلك الرابطة الحقة التي تربط بين الناس أجمعين بغض النظر عن كل اعتبار فيهم هي الرابطة الإسلامية. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فله التابعية الإسلامية وله حقوق المسلمين، وأخ لنا له ما لنا وعليه ما علينا، ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته، كما ثبت هذا في صحيح البخاري عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. الرابطة الإسلامية هي الرابطة الحق، والسبب في هذا أن الرابطة التي تجمع بين الناس إذا كانت رابطة فكرية فهي رابطة حقة، هي رابطة قوية. إذا كانت هذه الرابطة دينية فهي قوية شرعية، وإذا كانت هذه الرابطة ليست دينية أي رابطة بشرية لكنها فكرية فهي قوية مع أنها باطلة. ولذلك أخطر شيء على النظام الإسلامي أي الأنظمة البشرية، النظام الشيوعي أو النظام الرأسمالي الغربي الشيوعي، لأنه رابطة فكرية لا تنظر إلى لون ولا إلى وطن، إنما من أخذ بأفكارهم فهو عضو في جسمهم. ومن فضل الله على الأمة الإسلامية في هذه الأيام أن أعظم مناوئ للإسلام وهو الرابطة الفكرية، ولا يوجد رابطة فكرية على وجه الأرض تناوئ الإسلام إلا الرابطة الشيوعية. أن أعظم رابطة فكرية على وجه الأرض في هذه الأيام أذن الله بزوالها واندحارها وهي تتساقط كل يوم، ونسأل الله أن يكمل سقوطها. وأما سقوط المعسكر الثاني فهذا سقوطه يسير هين هين سهل، لكن النظام الأول هو الذي حقيقة كان المسلمون يخشون منه مما له من أثر وربط بين الناس. فبشرنا الله في هذا الوقت فقال ليس لكم دولة وأنتم أذلة ومستضعفون، انظروا إلى قهري وجبروتي، أعظم من يناوئكم حكمت بزواله، فشمروا عن سواعدكم لتزيلوا بعد ذلك المعسكر الثاني الذي هو أقل خطرا وضررا من ذاك، ذاك أنا كفيتكم إياه. والبلاد الشيوعية الآن تتهاوى كل يوم وتسقط دولة بعد دولة وبقعة بعد بقعة وجانبا بعد جانب. رابطة فكرية، هذه رابطة قوية، ولا يوجد في الأرض رابطة فكرية ضالة إلا الرابطة الشيوعية، ولا يوجد رابطة حقة شرعية إلا الرابطة الإسلامية. وأما بعد ذلك الرابطة الغربية رابطة المنافع والمصالح، ولا يسلم على أحد إلا من أجل دولار، هذه سرعان ما تزول ولا يثبت واحد منهم، وحالهم كما قال الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فإن قيل كيف استنسروا في هذه الأيام واستأسدوا، نقول لما صار النسر بغاتا والأسد ذبابا استأسد الذباب واستنسر البغات، البغات في هذه الأيام صار نسرا. واليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم صاروا أقوى قمة يتحدون الأرض، لما لا يوجد أمامهم من يقابلهم لضعفنا، لكن زوال هؤلاء يسير، إن زوالهم أيسر من زوال المعسكر الشرقي النظام الشيوعي فكفانا الله أقوى أعدائنا في هذا الوقت، ونسأله بفضله ورحمته أن يكفينا الأعداء الآخرين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذن الرابطة الفكرية هي أقوى الروابط، لأنها هي سبب لتأسيس الوجدان المشترك بين جميع أفراد الجنس البشري، فكل من يدين بالإسلام يؤلف الإسلام بين وجدانه ووجداني، بين فكره وفكري، بين أمله وأملي، بين طموحاته وطموحاتي، ففكرنا واحد، إلهنا واحد، ديننا واحد، قبلتنا واحدة. إذن نحن بنيان مرصوص وجسد يشد بعضه بعضا، هذا لا يوجد في النظام الغربي. ولذلك النظام الإسلامي جنسية فوق الجنسيات، وهي جنسية حقة دينية، إلى هذا أشار رب البرية، فقال جل وعلا في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوتي الكرام، ولا ينبغي أن يرد إشكال على هذا فيقول قائل إن الإسلام جعل للعلماء منزلة خاصة وكرمهم، فإذا جعل لهم كالحصانة الدبلوماسية في الأنظمة الوضعية، لا يقال هذا ولا يصح أن يقال. إن هذا تكريم العلم للحكم، ليس للعلماء مدخل في الأحكام في الحلال ولا في الحرام، وكل عالم ينبغي أن يقول هذا حلال أو هذا حرام بناء على نص لا على رأي، فهم لهم فضل في العلم لا في الحكم والتشريع. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 87، يقول: من اعتقد أن لأحد من جميع الخلق، علمائهم أو أمرائهم أو عبادهم، خروجا عن طاعة الله جل وعلا وعن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ ما بعث الله به من رسوله من الكتاب والحكمة، فهو كافر. فمن زعم أن لعالم أو لأمير أو لعابد، من زعم أن لواحد من هؤلاء حق الخروج عن طاعة الله جل وعلا فهو كافر، وعن حكم الله فهو كافر. فهذا امتياز العلم لا امتياز الحكم، ليس لهم منزلة علينا في الحكم، وحصانتهم كحصانتنا. نعم، ليس منا من لن يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فإذا نحترمه لأنه صاحب فضل، كما نوقر صاحب السن، وكما نرحم الضعيف المستضعف الصغير، لا أن له حصانة خاصة. فالناس يتساوون: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومما ينسب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصل عنصرهم شيء يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم. تمييز العلم والفضل لا تمييز الحكم. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أعداء. إذن هذه الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إذن هذه الرابطة الإسلامية هي سبب لتأسيس الوجدان المشترك، وهي جنسية فوق الجنسيات، وصهرت جميع المخلوقات في إنائها الواسع النظيف، وجعلتهم لبنة طاهرة في بنائها العالي المنيف. ذكرنا الله بهذه النعمة في كثير من آيات كتابه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بأي شيء بهذه الجنسية وبهذه الرابطة الشرعية فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولذلك جعل الله المؤمنين بعضهم لبعض أولياء، يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالدين والناس يتساوون فيه وكل واحد له من الحقوق ما لغيره، إن هذه أمتكم وأنا ربكم فاعبدون في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وذكر الله هاتين الآيتين في هاتين السورتين فقط، وفي ذلك إشارة فيما يدور في ذهني والعلم عند ربي أن دين جميع الأنبياء واحد، فالأنبياء إخوة لعلات ودينهم واحد، وإن الدين عند الله هو الإسلام، فذكر الله هذا في سورة الأنبياء للإشارة إلى أن دين جميع الأنبياء واحد، ودين أتباعهم في القديم وفي الحديث وفي الزمن المتأخر واحد. في سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي سورة الأنبياء وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فنحن يوجد إذن بيننا ترابط ليس بين المؤمن وإخوانه المؤمنين الأحياء في هذه الأمة، لا بين الأحياء والأموات في هذه الأمة والأمم السابقة من عهد آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه إلى ما سيأتي من مستقبل الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا ننتمي إلى نسب قديم ونسبنا باق عريق، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لا ننتمي لحفنة من الوطن تعادي وتفرق بين البشرية. والأمة هنا إخوة الكرام بمعنى الملة والدين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي ملتكم ودينكم واحد، إن الدين عند الله الإسلام، هذا دين الأنبياء وهذا هو دين المؤمنين، فمن خالف هذا ليس من عباد المؤمنين وهو كافر بجميع أنبياء الله أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه. ولفظ الأمة إخوة الكرام يأتي لخمسة معان، هذا أولها بمعنى الملة والدين، ويأتي بمعنى الجماعة، ومنه قول الله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ويأتي بمعنى الحين والزمن، وورد هذا في آيتين فقط من كتاب الله جل وعلا في سورة هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى زمن وحين، وورد هذا في سورة يوسف وهو الموضع الثاني، ومنه قول الله وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. والمعنى الرابع للأمة يأتي بمعنى القائد الإمام المتبع الذي يعدل أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ويأتي بمعنى الصنف والنوع والشكل، ومنه قول الله جل وعلا وما من طائر يطير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أجناس وأنواع وأصناف أمثالكم تعرف ربها وتهتدي إلى ما ينفعها في هذه الحياة، وكل أمة من هذه الأمم تميز بين ذكرانها وإناثها، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أي أنواع وأمثال وأشكال وأصناف أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إخوة الكرام، وهذا المعنى الذي قربته آيات القرآن أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. أذكر ثلاثة أحاديث في تقرير هذا بحدود 5 دقائق فقط ثم أنهي الكلام وننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى موضوع آخر في المحاضرات الآتية. أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الرابطة وإلى هذه الجنسية وإلى متانتها ومكانتها، ففي الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يدع أحدا يظلمه، فلا تسلمه إلى شر، كما أنك لا تظلمه يجب عليك أن تدفع الظلم عنه. هذه هي الجنسية وهذه هي الرابطة الشرعية، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. هذه هي الجنسية الشرعية الحقة، وهي الجنسية الإسلامية، أخو المسلم. وإذا كان المسلم أخا لك وجاء إلى بلادك لا يحتاج إلى جواز سفر ولا إلى تأشيرة دخول ولا إلى تحديد إقامة ولا إلى شيء من ذلك، وقد مضت الأمة الإسلامية على هذا 14 قرنا، يتجول المسلم في بلاد الإسلام شرقا وغربا بكلمة التوحيد لا يضم إليها تعريفا آخر، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، وهو يساوي من في كل بقعة يذهب إليها، وإذا كان أكثر منهم في أمر من الأمور أسندت إليه، مع أنه في الاصطلاحات الحديثة الخبيثة ليس بوطني، لكنه مصري ذهب إلى بلاد الشام وفيه من الكفاءة ما تجعله شيخ الإسلام في ذلك المكان، تسند إليه المشيخة لا إلى الشاميين، لأن هذا دين الله وهم يتساوون أمامه، فلا دخل لوطنية ولا لغيرها من الأمور الشيطانية الوضعية. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وإذا لم تعطه حقوقه فقد ظلمته، وإذا لم تعطه حقوقه فقد ظلمته، وإذا ظلمت المسلم فخصمك رب المسلم وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن المسلمين ذكورا وإناثا بمختلف طبقاتهم في درجة واحدة ويتساوون أمام شريعة الله في هذه الحياة، ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وفي رواية ويجير عليهم أقصاهم، أي أبعد الناس في الدولة الإسلامية عن مركز الخلافة إذا أجار لا يجوز للخليفة أن ينقض جواره. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين أن أم هانئ في فتح مكة أجارت مشركا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ويجير عليهم أقصاهم، يجير عليهم أبعدهم عن مركز الخلافة، إذا أعطى جوارا فإياك أن تنقض جواره، هذا مسلم، كما للخليفة حق الإجارة والجوار وأن يمنحه لمن شاء، فكل مسلم له ذلك، هذا مسلم، وإذا أعطى هذا الحق فلا يجوز أن تنقضه ولا أن ترده. يجير عليهم أقصاهم، هم يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم وهم في درجة واحدة. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ترك هذه الجنسية والانتماء إلى جنسيات أخرى مزيفة. ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير والحديث في درجة الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. وورد في بعض الروايات فأعضوه بهنئ أبيه ولا تكنوا، أي قل له عض متاع أبيك ومص متاع أمك، باللفظ الصريح عن حقيقة اسم العورة دون كناية. إذا تعزى بعزاء الجاهلية، ما هو عزاء الجاهلية؟ قبيلة فلان ووطن فلان وجماعة فلان، وأراد أن يفرق بين المسلمين. من تعزى بعزاء الجاهلية ولم ينتمي إلى الشريعة الإسلامية، وطننا وهول وطننا وهول وطننا وهول وطننا، وأين دين ربنا؟ دين الله ضاع في هذه الوطنيات المزيفة. وطني لا يسوى حذاء باليا وهو أنجس من الشيطان، له من الحقوق أكثر مما له لشيخ الإسلام، لأن ذاك ليس عنده وطنية وهذا وطني. أين التحاكم لشريعة الرحمن؟ وأين الجنسية التي أمرنا ربنا أن نحكمها في هذه الحياة وأن لا ننتمي إلا إليها؟ من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه دون كناية. ولا تكنوا، قل له عض متاع أبيك باللفظ المعروف. إذا صدرت منه تلك الكلمة، وقد تعزى بعض الناس في مجلس بعزاء الجاهلية وأنه من قبيلة فلان وله نسب وله اعتبار ومكان، فقال له أبي بن كعب عض باللفظ الصريح متاع أبيك، فقالوا له يا أبي ما كنت فحاشا، كيف تقول له اعضب كذا لأبيك، كيف يجري منك هذا وانت صحابي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بها لأبيه ولا تكنوا. إذن هذه الأمور الخمسة في تشريع الله لا يوجد واحد منها في التشريعات الوضعية الوضيعة. أولا إنه محترم مقدس، الثاني محفوظ من التغيير والعبث، الثالث شامل لكل ما وقع ولكل ما يقع في هذه الحياة، الرابع فيه عدل وإنصاف بين جميع المخلوقات من إنس وجن وحيوان وجماد، والخامس جنسية فوق الجنسيات. هذه المميزات الخمسة التي توجد في هذا التشريع السماوي الرباني الإلهي لا يوجد واحد منها، لا أقول خمستها، لا يوجد واحد منها في تشريع وضعي وضيع. فهل يجوز أن نفصل الدين عن الحياة؟ وهل يجوز أن نفصل الدين عن السياسة؟ وهل يجوز أن نفصل الدين عن الحكم؟ إن من حاول ذلك يريد فسادا وإلحادا في الأرض، ويريد إشقاء العباد وهلاك البلاد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.